قال رحمه الله تعالى: باب اغتسال الصائم. أيضا اغتسال الصائم مسألة مهمة، يعني الصائم إذا اغتسل في النهار ماذا؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، هذا هو المراد، ليس عليه شيء، لأن هناك من العلماء من يتشدد مثلا التبريد بالماء أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء بعضهم يكرهها، فيقول هذا جائز للتبرد أو للطهارة أو للنظافة، ما في مانع الصائم يغتسل. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فألقي عليه صائم، لما اشتد الحر قال بللوا هذا، فأدخلوه في الماء ثم آتوا به وجعلوا فوقه، لماذا؟ ليتنسم أو ليذهب الحرارة منه. إذا هذا جائز، ما في شيء، ما ينقص الصوم مثل هذا. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. الحمام عبارة حمام بتشديد الميم، ليس حمام، حمام بتشديد الميم عبارة عن ماء حار معد للاستحمام وهو إخراج العرق منه. وهذا يعني هناك نوعان، نوع خلقي خلقه الله سبحانه وتعالى في الأرض حار، عندنا في بلدنا موجود، هذا سمى حمام، ويعملون له يعني غرفة مثلا ليغتسل الإنسان وكذا. فكان الشعبي يدخله صائم، فدل على أن ذلك لا ينقص الصوم، جائز هذا حمام هو صائم. وقال ابن عباس: حمم الآن الكنف تسمى الحمام. ولذلك إذا سمع الطالب يقول حديث من كان من الله فلا يدخل حليلته الحمام، يقول ايه تموت يعني لأنه حمام ما يعرف إلا هذا كنف، هذا كنف، كنف تسمى كنف هذا وليس حمام. الحمام هذا محل الاستحمام، محل ليه الاغتسال بالماء الحميم وهو الحار، ماء الحار حقيقيا او طبيعيا مثلا مصنوع بالكهرباء وكذا، كله واحد جائز. ثم استعملت وسع به بحيث كل محل الاغتسالات بالبارد وبالحر كله سموه حمام. ثم الان في الوقت الحاضر نقل من ذلك واستعمل يكون هذه الاستعمالات الطارئه. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا باس ان يتطعم القدرة او الشيء. وهذا ايضا يعني لا باس به، انت تسوي عند طباخ او خباز، هل نضج هذا المرق او ما ماذا تذوقه بلسانك، ليس المراد تدخله ذوق باللسان، فهل هذا ينافي الصوم؟ ما في. يقول ابن عباس رضي الله عنه: من كان مبتلى مثلا يكون طباخ او ما الى ذلك، او المرأة انها تخشى ان يعنفها زوجها ما هو طبخ هذا يعني وتخشى منهم، لها ان تذوقه، لها ان تذوق ذلك بلسانها، لان هذا لا ينافي الصوم او الشيء. وقال الحسن: لا باس بالمضمضة والتبرد للصائم. مثلا واحد يقول: انا اتوضا بلا مضمضة، اخشى ان يدخل الماء جوا، فهذا لا وجه له، المضمضة سنة للصائم وغير الصائم. وكذلك ايضا التبرد، التبرد يعني معناه اخذ البرودة من الماء، كما فعل ابن عمر قبل قليل. قال: وقال المصعب رضي الله تعالى: اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، دهينا مترجلا. وهذا يحمله على الاخفاء، على اخفاء الحال، لان الانسان اذا كان صائما كما سبق لنا الصوم لي وانا اجزي به. الصوم قال بعض اهل العلم لماذا خصه به؟ لانه عبادة خاصة بين العبد وبين ربه، لا يطلع عليه احد الا اذا اخبرته ما انا صائم، ما احد يعرفك انت صائم ولا مو صائم. فاذا قال: ينبغي للصائم ان يدهن ويكون كليك المفطر، يعني ما يكون يعني الشفتان مثلا متغيرتين وكذا، بحيث ان الناس يعرفون انه صائم، له ذلك ليخفي صومه، ما في معنى. فاذا تبرد وكذلك مترجلا، اذا ترجل معناه انه يكون نظيف ولا يظهر عليه اثر الصوم، هذا هو المقصود. والحاصل ان مثل هذا لا ينافي الصوم، جائز. وقال انس رضي الله عنه: ان لي ابزنا، ابزن هذا اناء ماء، اتقحم فيه وانا صائم، اي ادخل فيه وانا صائم، اناء كبير يملاه بالماء، فاذا اشتد عليه الحر ياتي ويدخله، هذا جائز مثل هذا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك وهو صائم، ويذكر غيره لانه لا يرى صحه الحديث، ولكن حديثه على كل حال صح بطرق اخرى فهو صحيح. ويذكر، وهذا ايضا ذكره لماذا؟ ان السواك من جمله ما لا ينافي للصوم، ما لا يتنافى، لان هناك من المذاهب من يرى كراهه الاستياك بعد الزواج، ومنهم من يرى مطلقا كراهة الاستياك كمالك إذا كان رطما، وكلها منافية للأدلة الواضحة الصحيحة ولا ينبغي الاعتماد عليها. وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره، وهذا رد إيش على قول من يقول آخر النهار. لا، وآخر النهار إنما قاله الشافعي رحمه الله تعالى محتجا بحديث والذي نفسي بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا هو دليله. لكن قال رد عليه أهل العلم وقالوا لا، خلوف الفم ليس من الفم، واستواك ما يزيل إلا ما في الفم، تغير الفم فقط. وخلوف فم الصائم ينشأ من خلو المعدة عن الطعام، إذن يخرج من داخل، فالسواك لا ينفعه. فإذا منع السواك بمثله لا، ليس له وجه. فالسواك قبل النهار، قبل الصيام، قبل الزوال وبعد الزوال سواء، أول النهار ولا يبلع ريقه، لكن ريقه لا يبلعه، وإن دخل عليه ما في مانع، لا يبلع قصدا يعني، يجمع ريقه ويبتليه لا. وأما إذا دخله وقال أعطى، إن ازدرج ريقه لا أقول يفطر، إن ازدرج ريقه. وهذا ابن عمر رأى أن يبتلع ريقه، وهذا قال وقال أعطى، إن ازدرج ريقه لا أقول يفطر. والظاهر أنه يرى ترجيح القول الثاني، لأن الشرع لما أباح السواك للصائم مطلقا فما قيده بكونه ابتلع ريقه أم لا، فلذلك هذا القول يكون أرجح. وقال ابن سيرين لا بس بالسواك الرطب، الرطب هذا ليس يابسا، لأنه يعني أشياء مثلا أو يخشى أن يدخل شيء من رطوبة إلى المعدة، لكن لا لا بس به. قيل له طعم، السواك له طعم، قال والماء له طعم، وأنت تتمضمض به يعني، إذا لا فرق بين المضمض والسواك. ولم يرى أنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي بالكحل للصائم بأسا، بالكحل للصائم بأسا. لماذا؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف بعض أهل العلم، إن كان يجد طعمه في حلقه لا يجوز، أو يكره في أقوال، لكن يجوز. لماذا؟ لأنه إن وجد طعمه في حلقه إلا أنه من طريق عروق وليس من منفذ مفتوح، فلذلك لا بأس عليه. إذا اكتحل ودخل من عينه ووجد طعمه في حلقه لا يضر شيء، لا يضر شيء، لأنه ليس مباشرين، أنه إنما هذا بوسائل العروق يعني مسامات.